تنبيه أخير فاتني. كثير من النساء اللواتي يصلن إلى حالة، أو الرجال الذين يصلون إلى حالة المخدرات النفسية الثقيلة، وهي في النساء أعظم، لأنها ينظر لها في المجتمع على أنها كيت وكيت. هي هذا ناشئ عن التعلق بالناس، هي لتعلم أنه مهما نظر الناس لها فإن الله غفور رحيم، وأن الله عز وجل يغفر كل الذنوب، وأن الأصل هو العلاقة بالله، وأن المصير بيد الله، وأن لله وأن إليه راجعون، سواء رضي الناس أو لم يرضوا، لكنها لأنها متعلقة تعلقا مرضيا بالناس، فلما تغير رأيهم فيها أو لأن المجتمع ينظر إليها نظرة معينة بسبب أنها فعلت الفعل الفلاني، وكثير من المجتمعات لا تسامح ولا تغفر، صارت اختارت طريقة المخدرات النفسية الثقيلة ومحاولة الانتقام من المجتمع، والتي لا تغني عنها شيئا حقيقة، لأنها على كل الأصعدة هي لا زالت تلك النظرة لاصقة بها، حتى عند أقرب المقربين. وهذا يفسر لك حالة الاحتقان الشديد التي تجدها في حوار الكثير منهم، تجدها محتقنة وشديدة وفاقدة للمنطق، لأنها تشعر حالة أزمة عاطفية وجالسة تحقن نفسها بهذه المخدرات، وهذه المخدرات قاتلة للسعادة وللطمأنينة النفسية والتصالح مع النفس، ولأساس ذلك كله العلاقة مع الله. هي تعيش في وحشة من نفسها، ولهذا تجد في الغرب عدد منهم بدأنا ينتحر. لماذا تنتحر؟ هي أصلا ما تبنت هذا الفكر إلا كحالة من حالات الدفاع، حيلة من حيل الدفاع النفسي، مخدرات نفسية. هي تعلم أن الله غفور رحيم، ينتهي الأمر.